لا يفوت الله على الإنسان أي عمل ولا أي حسنة. يقول لله أرحم بعبده من هذه لولدها. في باب الصلاة يقول ربنا سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. إذا دخل العبد في الصلاة قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لك أن تسأله ما تشاء فهو يستمع إليك ويصغي إليك، لكن هل تحسن مقابلته؟ دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد